أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الدرس العاشر من سلسلة شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ودرسنا الليلة كيف تعرف عيب نفسك. قال الإمام ابن قدامة: واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. هذا الكلام مصداقه ما جاء في حلية الأولياء، أن محمد بن كعب القرظي قال: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل فيه الثلاث خلال. يبقى فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى فقه في الدين، الصفة الثانية زهادة في الدنيا، الصفة الثالثة بصرا بعيوبه. هو ده الإنسان الصالح، وهو ده الإنسان الملتزم الحقيقي اللي عنده ثلاث حاجات: واحد، فقه في الدين. وفقه هنا مش مقصود بيها انه يتعلم علم الحلال والحرام، علم الفروع. فقه في الدين، فهم في الدين. واحد فاهم دينه صح، فاهم معادلة التوازن، معادلة الإيمان والعمران وأخلاق القرآن. احنا قلنا كده الإنسان المتوازن هو ده الإنسان الصالح، الإنسان اللي ليه بصمة في الحياة، نفس الوقت ليه حال مع الله، نفس الوقت عنده خلق كريم وسلوك طيب في معاملة الناس. هو ده الإنسان الملتزم الحقيقي الصالح بحق. ده اللي فاهم دينه صح، اللي عنده المعادلة الثلاثية الأخرى: علم وعمل ودعوة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الملتزم هو المتزن، ففقه في الدين وزهادة في الدنيا. الدنيا ليست أكبر همه، الدنيا قد تكون في يده لكنها ليست في قلبه. الدنيا لا تساوي عنده شيئا، هو يستعملها وهي لا تستعمله، هو يسخرها وهي لا تسخره، فيزهد فيها: يا دنيا غري غيري. الصفة الثالثة اللي هي محل الشاهد: بصرا بعيوبه. قال الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولم يقل مبصرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قلت لك قبل كده أنت اللي قاعد مع أنت 24 ساعة، مفيش حد تاني قاعد مع أنت ال 24 ساعة، وأنت اللي عارف اللي جواك، إنك عارف الخواطر اللي بتيجي عليك والوساوس اللي بيوسوس الشيطان لك بيها، أنت عارف نفسك. بس هي المشكلة بيبقى عندك شوية آفات كده بتحتال بها على نفسك. مرة تحط شماعة تحط عليها الاعتذارات، مرة الغفلة تنسى، تبقى مشكلة ناسي عيوبك وناسي ذنوبك ومنشغل بذنوب الناس وعيوب الناس مشاكل الناس، فبالتالي بتفتقد هذه البصيرة، ومن هنا بتبقى المشكلة. فعشان كده درسنا كله بيدور حوالين المعنى ده، معنى ازاي انشغل بعيبي عن عيب غيري. ماليش دعوة بعيوب الناس، انا منشغل بعيوبي، وإزاي أتعرف على هذه العيوب وإزاي أصلحها. إذا وفقت لذلك فاعلم أنك على الطريق وأن الله أراد بك خيرا. حتى تعرف أهمية معرفة عيب النفس والانشغال بذلك، استمع إلى وصايا السلف في هذا الباب. في الحلية أن سفيان الثوري أوصى علي بن الحسين فقال: استقم على سبيل رب، فإنك إن فعلت ذلك كان الله مولاك وجبريل وصالح المؤمنين، واشتغل بذكر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غيرك. علامة الفتنة إن تلاقي الناس قاعدة بتطبط في الناس ومنشغلة بعيوب الناس، وكل شغله الشاغل إنه ينتقد موقف سين أو صاد أو عين أو لام، وناسي نفسه وناسي هدفه. صاحب الهدف لا يلتفت، صاحب الرؤية صاحب القصد الصادق يرفع شعار: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ما بيلتفت. لذا قال الصالحون: إن الملتفت لا يصل. الملتفت لا يصل. واحد قاعد طول ما هو ماشي يبص يمين ويبص شمال، الناس ماشية بتجري. شوف انت كده لو بتسوق وكل شوية هتهدي قوي، طالما انت قاعد بتبص شمال ويمين هتبقى قاعد بقى تبص ايه ده، ده فتح ومش عارف ايه جديد وهنا في ايه، والناس بتجري تبقى بكام كيلو وانت لسه قاعد بتبص يمين وشمال. ان الملتفت لا يصل. ومن علامات حسن الخلق، احنا النهاردة هنقعد نقول كلام كثير من وصايا السلف في هذا الباب، كلام ذنون في هذا كان يقول، اسمعوا بقى كم قاعدة حلوة كده هيقول لنا على علامات لبعض الأشياء ثلاثيات. يقول لك ثلاثة من أعلام حسن الخلق. عايز تعرف أنت حسن الخلق ولا لا؟ غير الكلام اللي احنا قعدنا نقول كيف تكون صاحب خلق حسن، بيقول لك ثلاث حاجات، ثلاث أمارات تعرف بيها الإنسان ده عنده أخلاق ولا لا. واحد، قلة الخلاف على المعاشرين، اللي بيعاشروا ما بيقعدش طول الوقت يختلف معاه. قلة الخلاف ليه ما بيختلف؟ لأنه مشغول بهدفه ومشغول بعيبه، فمش ملتفت للمشاكل دي بسهولة قوي، عنده رحابة صدر فلا يختلف. وتحسين ما يرد عليه من أخلاقهم. يعني ايه كده؟ بيحسن الظن بالناس. مش قصده بس النهارده كان تعبان شويه، انا عارف ظروفه صعبه اليومين دول، تعرف حال البلد والامور وكلنا ذاك الرجل كان غضبان بس شويه، فانما ده مش خلقه. مش العكس بقى لما تطلع منه هو كده، انا عارف طول عمري ان هو عشان يطلع في الاخر خالص انه يسيء للناس ويطلع هو اللي كويس. ليس كذلك، يحسن ظنه بالناس. التالته ايه بقى؟ إلزام النفس اللائمة فيما يختلفون فيه كفا عن معرفة عيوبهم. يعني لما بيختلف بيلزم نفسه هو باللائمة، ألقي باللائمة على نفس، عشان إيه؟ عشان ما يتتبعش عورات المسلمين، عشان ما يعودش يقول لك أصل ده أكيد خبيث، ما بيدورش هو، مش شغلته. هل لا شققت على ما في قلبه كفا عن معرفة عيوب الناس؟ نفس الوقت هو مش عايز يعرف، لما يقعد في مجلس غيبة يبقى يعرض وينفك عنه لأنه مش عايز يسمع، مش زي حالتنا بقى في زمن الفضائحيات، اكتب كلمة فضيحة كده على النت تلاقي الناس زي الرز، أول ما تكتب كلمة فضيحة أيوة مين بقى فين بقى وازاي بقى، أيوة يا عم أنا عارف، بيدور على الفضائح ويجري عليها. نظام الإعلام الأصفر، وإحنا نسيء ونقعد نقول إعلام كاذب وإعلام فاجر وإعلام فاسق. طب ما هو ماشي، ما هو لو مكان حد من المسلمين لا ينصت إلى هؤلاء ولم تروج بضاعتهم ما كانش الحال يبقى كده، إنما الناس تجري على هذه المنشطات وهذه البرامج والمقاطع، أي حاجة فيها فضيحة نشوف إيه الفضيحة. فمن علامات حسن الخلق انه لا يتتبع ذلك. قال: وثلاثة من أعلام الخير في المتعلم. عايز تعرف البني آدم ده عايز خير ولا لا؟ البني آدم ده جاي يطلب علم بجد ويريد الدار الآخرة، يريد ربه ولا جاي والسلام؟ عايز تعرف؟ شوف الثلاث حاجات. واحد، تعظيم العلماء بحسن التواضع لهم. اثنين، العمى عن عيوب الناس بالنظر في عيب نفسه. ثلاثة، بذل المال في طلب العلم إيثارا له على متاع الدنيا. عنده استعداد يدفع دم قلبه عشان يتعلم كلمة. دي كده علامة إنه ده فعلا طالب الآخرة، ده من عمال الآخرة، ده طالب علم حقيقي، مش واحد جاي يخزن كلمتين في الدماغ وخلاص. قال وثلاثة من أعلام الكياسة. عايز تعرف ده ذكي وفطن وفاهم صح؟ شوف الثلاث حاجات دول. واحد، ترك المراء والجدال في الدين. الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي الناس قاعدة بتجادل وبتجادل بغير علم، وتفتي بغير علم، وتخوض مع القائدين بغير علم، ولو ما بقتش معايا تبقى على الباطل، ولو معايا تبقى على الحق المبين. لما تلاقي الناس بتعمل الكلام ده اعرف انهم سلبوا عقولهم، ليسوا من اهل الكياسة والفطنة والذكاء، عقلهم مش شغال. اثنين، الاقبال على العمل بيسير العلم. هو ده الكيس، هو ده صاحب اللب، انه ايه؟ بياخد الكلمتين يشتغل، مش قاعد يحط في معلومات وبعد كده العمل شيزوفرينيا، انفصام، ده في حتة وده في حتة. العلم حاجة والعمل حاجة، الأخلاق حاجة والسلوك حاجة. وهو دي مشكلتنا، العلم للعلم وليس العلم للعمل. هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الثالثة، قال لك الاشتغال بإصلاح عيوبك عن عيوب الناس. أنا مالي، أنا علي في الآخر خالص واجب شرعي اسم النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، تمام؟ لكن بعد كده أنا محاسب على أعمالي وتصرفاتي وأموري أنا، فأنا مالي بقى بعيوب الناس؟ يمكن عيبه ده هو ربنا حيوفقه التوبة من حيث لا أدري ومن حيث لا يحتسب هو، يمكن يختم له بخاتمة حسنة، الله أعلم به. مش مشغول أنا بمواقف وأحوال الناس وظروف الناس وعيوب الناس، مش دي شغلتي. أنا منشغل بهدفي، بالوسائل اللي هتوصلني لهذا الهدف، بإصلاح عيوب نفسي. أنا مشغول بسكتي فيها مطبات، عكتزها إزاي؟ موضوع الاشتغال بعيوبك عن عيوب الناس هذا من علامات الورع. ايش معنى الورع؟ انت بتعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فضل في علم، يعني زيادة في العلم، خير من فضل في عبادة وملاك الدين. خلاصة الدين، عايز تلخص موضوع الدين كله في كلمة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وملاك الدين الورع. يعني الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، امشي صح وما تلتفتش. فإبراهيم ابن أدهم سئل، واسمعوا الكلام الحلو ده، النهاردة كلهم وصايا كده ذهبية، كلهم كلمات قصيرة بس يعني كل واحدة واحدة تصيب الهدف. قال إيه؟ سئل بما يتم الورع، إزاي الواحد يبقى ورع؟ إزاي يبقى بني آدم فعلا على هذا الطريق، طريق الله عز وجل؟ قال بتسوية كل الخلق من قلبه. يعني كل الناس دول عباد الله عز وجل، وكلهم بتعاملهم معاملة حسنة، ها، ومفيش حد منهم انت متعلق به. قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي، فمفيش حد انا متعلق به تعلق فاسد، انما بحب اهلي وبحب ابني وبحب امي وابي وليهم حقوق عليا، ودي امور جبلية لا تعاتب فيها. أنا بتكلم على التعلق الفاسد. كل الناس عندك سواسية، ما فيش حد واخد قلبك، اللي واخد قلبك ربك وبس، بتسوية كل الخلق من قلبك واشتغالك عن عيوبهم. بص بقى هتعرف المفتاح منين؟ بذنبك. يجي يقولوا لك شفتش اللي حصل؟ فضيحة، فلان الفلاني كذا كذا كذا كذا، بتسمع من هنا وتطلع من ناحية تانية. ليه؟ ربنا يسترنا. أول ما جه واحد قال لك على حاجة من الحاجات دي افتكرت ذنوبك، قلت يا لو أنا مكانه، ما أنا برضو بعمل الذنوب وكنت ممكن أتفضح. ربنا يسترنا. إنما مش إيه بقى، وكنا نخوض مع القائدين. أول ما جه قال لك كذا كذا كذا، أيوة أنا عارفه من عينيه، شقي طول عمره عارفه، هو كان عامل لنا فيها كذا كذا كذا، ده خاين، ده دون، ده ما تصدق انت. هو ده بقى، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. يبقى موقفك موقف زينب بنت جحش يوم الإفك، أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. ما بسمعش أنا الكلام ده، يعني قول لي بس أنا عايز أعرف حضرتك موقفك إيه من موقف ما سمعتش النهاردة حصل مشكلة ما بين سين وصاد. أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. أنا مالي أنت شغلني أنا بالمشكلة دي، يخلصوا أمة، إحنا الصغار ما بنخشش في أمور الكبار، ماليش دعوة، عشان أسلم أنا مش عشان أخذ موقف سلبي ولا موقف إيجابي، أسلم أنا. أشيل أنا ليه وحط وألقى الله بقلب مريض؟ أخوض أنا في خوض أنا ماليش فيه، أنا مالي؟ كلمني عن موقفي عن حالي، ماليش دعوة بحد، عشان أسلم. وصل؟ فقال واشتغالك عن عيوبهم بذنبك. اسمع بقى الكلمة الحلوة الجاية دي، وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل. والله كلام ذهب. صلوا بقى صلى الله عليه وسلم، وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل. قلنا لما سيدنا داود قال يا ربي أحبك، قال يا داود أحبك فحببني إلى أوليائي، قال أحبك لكن كيف أحببك إلى أوليائك؟ قال اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. أهي دي، هي دي اللفظ الجميل من قلب ذليل للرب الجليل. تعرف عبودية الثناء على الله؟ ليس أحد أحب إليه المدح من الله، لذا أثنى على نفسه. تعرف أن القرب لا يتحصل إلا بالمناجاة؟ ألم يقل الله وقربناه نجيا؟ اتقرب إزاي؟ لما كان بيناجي، والمناجاة دي إيه؟ ثناء على الله عز وجل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يقول أنا لها أنا لها ويسجد تحت العرش، قال فيلهمني الله كلمات لا أعيهن الآن، ثناء على الله عز وجل. يقعد النبي يثني يثني يثني يثني يثني، هذا اللفظ الجميل من قلب ذليل للرب الجليل، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تعرف تتكلم كده؟ هو ده الحب. تعرف تحب كده؟ تعرف تتكلم مع ربنا وتفضفضله وتتكلم معاه كلام محب؟ مش كل شوية نقعد نغششكم كلمتين من بتوع الحبيبة دول؟ ها؟ أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. شوف كلام الحلو. وقلنا لكم سيدنا داود كان في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي. نفسي إيه ومراتي إيه وعيال إيه ودنيا إيه؟ اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد على الظمأ. أهو ده، عليك بالحب اللفظ الجميل من قلب ذليل للرب الجليل. فكر في ذنبك وتب إلى ربك يثبت الورع في قلبك واحسم الطمع. يعني ايه احسم الطمع هنا؟ اذبحه، شيله خالص إلا من ربك. هتطمع في الكرسي، هتطمع في القرشين، هتطمع في البنية، هتطمع، هتبتلى. هو الطمع في الدنيا بيجيب كده يقل ما جمع، إنما الطمع في الله هو ده اللي تزداد به رفعة ورقية. ربنا بيحبك تطمع فيه يا أخي، طمعان وعشمان في ربنا بس كده. عارفين الراجل اللي ذكر في بعض الآثار، الحديث أورده ابن كثير في تفسيره وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن، كتاب حسن الظن بالله، أن رجلا أوقف بين يدي ربه للحساب فقرره الله على ذنوبه فوجد أنه من أهل النار، يتحكم عليه بالنار، فأتت ملائكة العذاب لتأخذه لتلقيه في النار، فظل يتلفت، فقال الله له وناداه لما تتلفت؟ أظلمتك؟ قال لا يا رب. قال أظلمك كتبتي؟ قال لا يا رب. قال أظلمك ملائكتي؟ قال لا يا رب. قال فلما تتلفت؟ قال ما كان هذا ظني فيك يا رب، فغفر له وأدخله الجنة. شفت دي؟ هو ده طمعا في ربنا، عشما في ربنا. ودي بينك وبين ربنا، ما ينفعش تبقى غرور، ما تغترش، ما غرك بربك الكريم. بس فيه معنى من حسن الظن ده بقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ما يتدخلش فيه بني آدم. أنا بس أجي أقول لك خد بالك الفرق ما بين حسن الظن وما بين الغرور. لو أحسن الظن لأحسن العمل، المغرور سيغفر لنا، اللي هو ربنا رب قلوب، ربنا هيغفر، ربنا هيتوب علينا وهو مقيم على المعاصي، هذا مستدرج وهذا مغرور. إنما الغلبان ده بيعمل ذنوب ويرجع تاني، فهو ده طمعان في ربنا. الشاهد من علامات الورع اشتغالك بعيبك عن عيوب الناس، وفي المقابل اعلم خطر الانشغال بعيوب الناس عن عيب نفسك. قال أهل العلم هذه علامة موت القلب، قلب ميت اللي هو مشغول بس بقيل وقال، اللي هو مشغول بس بذنوب الناس ولا يرى ذنوبه، ولو ما يسمع كلمة هنا ولا هنا يطير بيها. شفت يا سيدي؟ مش قلت لك هم دول اللي عاملين لي فيها؟ وينسى ذنوبه هو. ولما تيجي تقول له طب يعني انت ما عملتش الكلام ده، هو انت بلا خطيئة؟ يا اخي انا وانت اخوة في المعصية، صح؟ انت اخي العاصي، صح؟ وانا اخوك العاصي، انا وانت مش كل بني ادم خطاء، ولا انا معصوم وحضرتك؟ ما قلناش ان احنا معصومين، بس يعني مش كده، مش للدرجات دي يا سيدي. ايش عرفك الدرجات دي مش للدرجات دي؟ انت ممكن تكون عامل بلوى سودة، بس انت شايف اللي الناس بتتكلم عليه، ها، اللي كله بيخوض فيه ده، يبقى ده اشد منك عصيانا، وقد يكون عندك انت ذرة كبر تهوي بها، اللي هي اشد من الزنا والسرقة. شو قلنا الكلام ده؟ ذرة كبر اشد من الزنا والسرقة. قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الرجل اللي هيخش الجنة وإن زنى وإن سرق ده تاب، ربنا غفر لي، إنما المتكبر هيتوب ليه؟ أنا خير منه، أنا بغلط، بس مش زي الناس. إيش جاب لي جاب؟ هو طول الوقت شايف نفسه حاجة، وشايف الناس كلها فجرة وفسقة وزنادقة وخونة وعملاء، وقاعد يرمي في الكروت على خلق الله. انشغل بعيبك، خليك في حالك، ولا تخض بلسانك عشان تسلم، لأنك ممكن تخض في حاجة وبعد كده تندم. وشاهدنا في ذلك حادثة الإفك. فقالوا إن 10 حاجات قالهم إبراهيم بن أدهم علامات على قسوة القلب، ذكر منها: اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم، فعلامة على موت القلب ودليل على الغفلة. اللي الواحد اللي مشغول بالكلام الناس ده وقيل وقال والقصص دي، ده غافل. وإن الله لا يستجيب يلي عايزين تمكين، يلي عايزين نصرة، يلي عايزين رفع الغمة، لن يستجاب من قلب غافل لاهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب أي دعاء من قلب غافل لاهي. فلما بنيجي نقعد نقول يا جماعة لسه في مشاكل كتيرة في الناس، لسه محتاجين ننضف أكتر، محتاجين إنه البلاء ده نفهم عن الله حكمته. الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب، بيغربل الناس. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو: يوشك أن يغربل الناس غربلة. بيتغربلوا عشان ربنا سبحانه وتعالى يمحص، عشان ربنا سبحانه وتعالى يصطفي. ولا اصطفاء بغير صفاء، لا اصطفاء بغير صفاء. فطول ما احنا كده، انا اول ما بقعد على الفيس بقول لسه بدر، اول ما تلاقي الناس مركزه صح، بتتكلم صح، مش مشغوله، الحق شفت طلع قال ايه، شفت عينان عمل ايه، شفت. طول ما الناس كده لسه بدر، اول ما تلاقيهم بدا يركزوا في عوامل النصره، في معادلة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لما تلاقي الناس كلها اتوحدت قلوبهم على هذه المعاني في تزكية النفس، في تطهير القلب، وبدأوا يبقوا كده، يأتي نصر الله. لأن ربنا يطلع على ما في القلوب يجد هذا الإخبات، هذا الانكسار، هذا الذل. والله عز وجل يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. فاهمين؟ لكن يأبى الناس في المناخ الثائر إلا لا. كل الكلام ده كلام درويش، قعدونا في الجوامع وقالونا تزكية النفوس وتطهير القلوب ومش عارف إيه، المسألة مش كده. والله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي مواجهة قعدهم 15 سنة يربي فيهم، 15 سنة، 13 سنة في مكة، ولما جالوا حمزة وجالوا عمر وكلهم يقولوا له احنا نعمل نقوم نسوي، انزل الله: كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. ولما جالوا خباب يقول له خلاص فاض الكيل، انا جلد لحمي ده ساح، الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، خلاص مش قادرين. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى متوسد الكعبة ونايم في الحج ويقول له: الناس قبلينا حصل لهم أكتر من كده واتشقوا نصين وما صدهمش ذلك عن دينهم، البلاء ده سنة جارية، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. مش كان قادر ربنا سبحانه وتعالى من الأول خالص، من أول سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للي حصل في الآخر، يتعرض للقبائل يقول لهم: يا جماعة أنا مش هينفع كده، قريش دي مش هيجوا معنا بأي حال من الأحوال، طب خلاص بقى نقلب على حتة تانية، من يؤويني من ينصرني، يلا هاجر على المدينة. والعملية كلها كانت سنة دعوة ما نفعتش، نطلع على حتة تانية وخلاص، وعز وتمكين وشغل بقى زي ما حصل في الآخر، ويبتدي من هناك يربي ويعمل. اشمعنى 13 سنة صح؟ 13 سنة ضن، هي التربية الربانية كده. سمى نفسه ربا ليربينا، كلنا بنتربى بس بالمواقف. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. فالمعادلة لازم تتحقق كده. قال عون بن عبد الله: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وحاجة تانية، طول ما الناس بتجيب في سيرة الناس أي ناس، اعرف على طول إنه مبتلى بالبلوى السودة دي اللي اسمها الانشغال بعيوب الناس عن عيب نفسه. ما هو بياخد ليه؟ بص التحليل ده بقى، أحمد بن عاصم الأنطاكي والكلام أيضا في الحلية، قال: اعلم أن مخرج الغيبة إيه اللي بيخليك تتكلم على أي حد؟ واحد، تزكية النفس. ما هو أنا لو أنا عارف أنه أنا مذنب نفس الذنب ده، هتلاقي نفسك بتقول إيه؟ معلش وبتاع وتعتذر له. ما أنت زيه، ما أنت مش هتقعد تتكلم في واحد وتخوض في عرض حد وأنت شايف أن أنت بتعمل نفس اللي هو بيعمله، إنما لأنك شايف أن أنت أحسن فقعد بقى تخوض. وطبعا ما حدش عارف ضوابط الغيبة، وكله بيتأول بمزاجه. مشكلتكم يا شباب، ومشكلة إحنا أول ناس لازم نعترف بيها، مشكلة الشباب بتوع الألفية وبتوع التسعينات أو آخر التسعينات، اللي هو الجيل ده، جيل اللي هو دلوقتي في الثلاثينات والعشرينات و والجيل بقى كمان اللي طلع من أول الثورة اللي هو لسه ملتزم بقاله سنتين ثلاثة دول، إنه ده ملحقش. يعني أنا ابتديت أواخر الثمانينات 88، وساعة ما كنت كده كانوا بيقولوا لي انت جاي في آخر خمس دقايق، يعني فين أيام السبعينات والشغل الحقيقي، ويحكروا لي بقى ازاي كان الأخ بيتربى يعني. فلحقت على الآخر كده يعني. جيل التسعينات طلع مفيش، والعملية بتزداد سوءا. فين التربية؟ ألاقي الإخوة كاتبين على الفيس: أصل أنتم مش عارفين، أصل إحنا كنا صويع والمشايخ جابونا من الشارع، وبما إنكم هتاخدوا المشايخ هنوريكم الصياعة على حياتها. أصل إحنا أصلا وصلنا كذا، إحنا على جاهلية على فكرة يعني، ما تفهمش إن إحنا كذا. آه والله، إيه رأيك؟ فده حل. أنا خايف، عشان كده أنا مشغول بالقصة دي، مشغول إن إحنا نقعد نتكلم في موضوع التزكية ده ونلحق قبل فوات الأوان نعمل حاجة قبل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. نلحق، يلحق اتربى بسرعة عشان ما فيش وقت، ما نعرفش بكرة فيه. افهم اللي أنا بقوله ده، وما تاخدوش بطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الحق قبل فوات الأوان، الحق اتربى، الحق قبل فوات الأوان. فقال أحمد بن عاصم: اعلم أن مخرج الغيبة من تزكية النفس ومن شدة رضا صاحبها عن نفسه، وإنما اغتبته بما لم تر فيك مثله. خاين، غدار، عميل، فاسق، مبتدع، ادي زي ما انت عايز يا حبيبي. وانت بقى صادق مخلص على السنة، ما بتغلطش. بس انت ما بتقولش كده، لما اجي اقول لك هتقول لي كلنا أصحاب ذنوب. لا انا قلتش ان انا كذا، بس يا اخي التحذير، التحذير، نسيب البدع المنتشرة دي ما ينفعش. وفي زمن بقى التجريح والشغل ده طلع بقى زوفة، ولغاية دلوقتي أثرها منتشرة للأسف الشديد. تصنيف الناس، انت بتصنف ليه؟ كل واحد ياخد كارت، انت تبع ايه؟ تبع كذا ولا تبع كذا ولا كذا؟ وكذاهات دي بقى انت زي ما انت عايز، عندنا من هنا للصبح كذاهات. ولازم هو تبعي، وتلاقي الاخ على طول يقول لك اصل كان ماشي مع خلاص خدت الكارت على طول. هو ده ليه كده؟ هل ترى ان سين ده انت احسن منه؟ بس ما بتقولش. قلت لكم مره الموقف ده وعيده ثاني لاهميته. مره حصل مشكلة كبيرة جدا ما بين شيخين كبار، أحدهم صاحب الرواية، مش هقول لك الشيخ الثاني عشان كانت فيها مشكلة، طرف فيهم الشيخ محمد اسماعيل المخلد، وسيم من المشايخ يعني شد شدتين، فحصل شد وجذب كده. المهم فالشيخ قال في الرد المهذب، قال: وأنا أدين إلى الله عز وجل أن فلان اللي هو شدد عليه وقال على كذا كذا، قال أنا أدين الله عز وجل بأن فلان خير مني. فالإخوة لطموا، خير مني إيه؟ لا لا، بلاش شغل الأدب والأخلاق، ما ينفعش معانا. احنا مش بتوع ادب واخلاق يا شيخنا. انت مش فاهم هيحصل ايه دلوقتي على الفيس، مش عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي. هيقول لك بقى سين زكى فلان والشله الثانيه دي كلها هتهجم علينا، فخليكم انتوا بتوع الادب والاخلاق دول، سيبونا احنا نعرف نتعامل مع الاشكال دي. بلطجيه احنا ما شاء الله يعني. فالشيخ قعد، الاخ اللي بيحكي لي بيقول لي الشيخ قعد يبص للاخ كده يعني مش عارف ايه ده، ايه اللي بيحصل ده. الشيخ بيقول، هتلاقوا كليب موجود على النت، يقول لك انا مش عارف، انا لقيت بعض الناس بتقول عين به يهطه، بيقول هي الكلمه دي بقت عادي، انا ما اعرفش والله. الشيخ بيقول قول لي ايه ده بقى، مش عايز يقول كلمه عبيط، ها عبيط ايه يا راجل. فبيقول يعني كلمه قبيحه، عين به يهطه. فدول في الزمن التاني خالص، الشيخ لا مش واخد باله. بس قال له معلش انا كنت يعني يظهر ان انا كنت بعيد عن الناس، مشغول بالكتب والقصه دي، مش عارف هو الكلمه دي بقت كلمه ايه ده وعاديه، الحق قول لي بقى انت. فالاخ بيقول لي الشيخ قعد يزبهل لي كده والناس كلها نزلت. بعدين قال له يا فلان، هو انت بتعتقد ان انت احسن من اي حد؟ فالاخ قال له بصراحه شيخ، ولا يعني اشتغلت صراحه، اه طب ده احنا اللي على المنهج، ها اه طبعا انا احسن من سين وصاد وعين ولام وميم وللصبح يعني. قال له يا ابني اخطات، اول شيء انا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك. قال له وما يدريك باحوال واعمال القلوب، قد يبدو لك ظاهر يختلف مع الباطن، شاهده حديث حمار الذي كان يضرب في الخمر، وقالت بعض الصحابة اللهم العن، قال لا تلعنوا إنه يحب الله ورسوله. تيجي ازاي دي بقى، مالك انت، هل لا شققت على ما في قلبه؟ قال له وما يدريك بأحوال القلوب، قد يكون له عمل قلب كبير يمحو به ذنبه المترائي أمام الناس. ثلاثة، قال له يا ابني إنما العبرة بالخواتيم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكذاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. فأنت مشغول ليه بعيوب الناس وبتغتاب الناس ليه؟ ولم يغتب بشيء إلا ما احتملت لنفسك من العيب أكثر مما اغتبت. ده أنت عندك بلاوي سودة ومسكوت عنها، أول ما طلعت بلوى الفلان عملت بيها فضايح. ليه؟ ما فيك اللي مكفيك، وفي ما أذنبت واقترفت غنية، صح؟ لا أنا عايز صح دي بيقين، أنا عايز تطلعوا من هنا تقول لي أيوة صح كده، ماليش دعوة بقى مين ولا فين ولا وجع قلب مواقف أحوال قصص، أنا في تركيزي لهدفي. أنت هدفك إيه؟ تنصر الدين. يبقى انت في مكانك، في بيتك، في شغلك، في الشارع اللي بتمشي فيه، في كل حتة، انت مالكش دعوة بقى بسن وصاد وعين، عشان كلنا نلتف حول هدف. فالله المستعان، كيف تعرف عيب نفسك؟ ازاي بقى؟ خلونا قبل ما نقرأ كلام المصنف الاربع طرق اللي هيقولها نحط حاجتين. واحد، دعونا من البداية نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا. في حلية الأولياء أن ذنون كان يدعو ربه فيقول إلهي عرفني عيوب نفسي وافضحها عندي لأتضرع إليك في التوفيق للتنزه عنها. يا رب وريني عيوبي، يا رب اشغلني بعيوبي، يا رب وفقني لكي أصلح عيب نفسي يا رب. وأبتهل إليك بين يديك خاضعا ذليلا في أن تغسلني منها. قولوا أمين. يبقى أول حاجة، كيف تعرف عيب نفسك؟ سل الله أن يبصرك. الأمر الثاني، المفتاح، المحاسبة. اللي غافل عن محاسبة نفسه هو ده اللي عنده المشكلة. إنما اللي بيحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريك بيعمل جرد يومي وجرد أسبوعي وجرد شهري وجرد سنوي بيشوف أحواله إيه السنة دي عملنا إيه اليومين دول إيه أخبارك النهاردة النهاردة كنت صايم النهاردة الخمس صلوات الحمد لله في الجماعة النهاردة ورد القرآن اتقرأ أذكار الصباح والمساء اتعملت الضحى اتصلت النوافل حافظت عليها تصدقت بصدقة صنعت معروفا ايه اخبارك اتعلمت علم جديد قريت حديث جديد فهمت آية ما كنتش فاهمها ولا انت محلك سر قاعد تحلل في الواقع وتقع في الواقع انا عايزك تاخد لكل شيء حسابه افهم الواقع وتبقى عارف ايه اللي بيحصل بس لا تتمادى الواجبات والمهمات اللي في رقبتك تتعمل وبعد كده يبقى جنبيها الامور دي بتوازن اعطي كل شيء حقه تبقى انسان متكامل لا عايزك درويش ولا عايزك دنيوي عايزك واحد يجمع ما بين الامرين ايمان وعمران فاهم دنيا صح وفاهم دين صح وعارف يعيش الاثنين من غير عقد من غير مشاكل فاهمين فالمحاسبه كان سهل بن عبد الله الدستري يقول لا يعرف الإنسان عيوب نفسه حتى يحاسب نفسه في أحواله كلها في الغضب إيه أخبارك في الرضا عند البلاء خمس حاجات تعرف أنت إيه اهتماماتك وإنجازاتك أولوياتك خلواتك وابتلاءاتك إيه رأيك اهتماماتك بتنام عليه وتصحى عليه ها إيه أكبر همك ايه وانت ماشي بسرحان فيه اهتماماتك اتنين اولوياتك ايه رقم واحد لو اتحطت قدامك حاجتين ولازم واحدة منهم تتعمل ايه اللي هتاخد رقم واحد وايه اللي هتاخد رقم اتنين تلاتة حضرتك عمرك قد ايه احسب لي كده العمر على الانجاز يعني انجزت 10 حاجات في كام سنة يبان انت ايه عالي الهمة ولا داني الهمة واحد عنده حماس وقوة إرادة ولا واحد كسلان وفاتر ويائس ومحبط وعنده قناعات سلبية وقاعد يلف في التيه وما بيخرجش منه أنت مين؟ عند البلاء ثابت قدمك رسخة صلب يقين توكل ولا استرها يا رب وقاعد بقى مستني القضاء إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين نخلص يا أصلا مش هتنفع شكلها باين كده كحلي خالص ها محبط على طول ويائس وكذا ولا إيه أخبارك في البلاء خمسة في الخلوات أخبارك إيه وإنت قاعد لوحدك يا جميل هو ده أنت من غير لف ولا دوران عشان نقيم نفسينا ونعرف نحاسب نفسينا صح فقه محاسبة النفس المطلوب ايه؟ خلاص عرفت ان انا عندي مشكلة ادي رقم 3 في الخطوات اهو مش عايز تهوين ولا تهويل نون ولام مش عايز انها وقعت كالذبابة فقال لها هكذا ولا خلاص كل حاجة راحت كل شيء راح عيب بقى خلاص الدنيا سودة والحكاية ومن أيام سعد زغلول بيقول ما فيش فايدة وأنا متأكد إن ما فيش فايدة لا عايز تهويل فيكبر الموضوع قوي فتخنق فتيأس ولا عايز تهوين فتلاقي الموضوع بسيط قوي فتغتر وتقع في شراك الغرور فلا هذا ولا ذلك ماشي عشان لما نيجي نقول عيوب النفس مش عايز الجماعة اللي قلت عليهم قبل كده اللي هم يعملوا ايه اقول لك مثلا هديك كم مثال كده علامات لبعض العيوب ايوه بالظبط انا ده وبيحصل كذا وكذا ايوه انا ده والحمد لله خرجت من الدرس ده ان انا منافق وزنديق وفاسق وربنا المستعان يعني الحمد لله ان احنا طلعنا اولاد حلال في القصه في الاخر يعني ايه ده كله كده قلت لك اللي بيقعدوا قدام طبيبك الخاص دول يقول لك اللي بيجي له صداع ممكن يكون دي بدايه لانه يحصل له مش عارف ايه في القلب ايوه القلب واللي يحصل له كذا كذا كذا ايوه والسكر والضغط اي وهو بالضبط انا ده كل الامراض هو على طول ده ما ينفعش عشان بس ايه تبقى الامور واضحه رقم ثلاثة ايه لا تهوين ولا تهوين قال المصنف فمن اراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك اربع طرق الطريقه الاولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرف عيوب نفسه وطرق علاجها وهذا قد عز في هذا الزمان خد بالك الكلام ده أصله كلام الغزالي وجي قلنا بعد ابن الجوزي وبعدين ابن قدام كل واحد في قرن الغزالي بقى متوفى سنة كام 505 505 يعني من 900 وشوية بيقول لك وهذا قد عز في هذا الزمان يبقى احنا ايه اخبارنا وقد عز في هذا الزمان وجود ندر فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي ان يفارقه امسك فينا المرب اللي فاهم اللي بيبقى فاهم ودارس وعارف افات النفوس وعيوب الانسان ويعرف يلقطك انت الشهوة عاملة معاك مشاكل صح يجيبك على طول من عينك ودارس وفاهم بقى طب القلوب ده وقفات النفوس وحافظها ازاي لانه طب هقول لكم دلوقتي من كلام ابو عبد الرحمن السلمي في رسالة عيوب النفس بيشخصه ازاي زي الطب بالظبط لو حصل كذا كذا كذا فاعرف ان عنده كذا كذا وعلاجه كذا كذا ما هو اكيد يعني ان العلماء على مدى 1400 سنه دول اكيد سابوا لنا حاجه في الموضوع ده يبقى اول حاجه ايه اول حاجه امسك في الراجل اللي بيفهم في علم الايه القلوب وعيوب النفس ده وتربى على ايديه الطريقه الثانيه ان يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه اتنين اخوات في الله يقول له بالله عليك لما تشوفني على حاجه نبهني وبرفقه ولين وباسلوب حلو وهو بيقبل مني وانا بقبل منه وعادي فلما يجي يقول لي انا بس خايف من كذا كذا كذا ايه الاخبار اقول له خد بالك انا حاسس ان انت تايه اليومين دول شويه صح ايه الموضوع ابتدي كده يبقى كل واحد ياخد باله انا شايفك اليومين دول بتتكلم في الدنيا كتير قوي انا شايف اليومين دول انت مغرم قوي بالكلام في قيل وقال ما كناش كده فين ايام ما كنا بنتواصل بصلاه الفجر والقيام والصيام ونفطر مع ايه الحكايه مالك ايه الاخبار اتنين يتاخيا في الله وكل منهم يبصر الاخر بعيب نفسه وقد كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأً اهدى الي عيوبي قيل لمسعر فاكرين برضو درس مسعر بن كدام في سير الصالحين قلنا ساعتها الكلام ده قيل له أتحب أن يهدى إليك عيوبك قال أما من ناصح فنعم أما من موبخ فلا خدوا بالكم عشان يبقى ليها ضوابط أنا حسمع من فلان أخويا وحبيبي وما فيش مشكلة وبيننا وبين بعض أسلوب في الكلام لا هو بيجي في قدام الناس ولا في كذا لا في أدب في النصيحة فبيجي على جنبه يكلمني شوية وممكن يفتحني في الموضوع بس بطريقة غير مباشرة أخد بالي هو قصده إيه أسلوب إنما واحد عايز يكسر مقاديفك أنت عامل لي فيها بتاع إزاي يحصل كذا كذا كذا وإزاي تسكت عن كذا كذا كذا يا عم بالراحة هلا رحمت ضعفي أنا مش سوبرمان أنت فاهم إيه فبالتالي ارحمني يعني يبقى بيني وبينك فلما أقولك ارحمني خلاص لا إزاي يعني لابد أن تكون لكم مواقف مختلفة عن هذه يا عم بقولك ارحم ضعفي اللهم ارحم ضعفنا فهمت ومضى حال السلف على ذلك مسألة انه ايه يبقى فرحان قوي بواحد يبصره بعيب نفسه ترجم الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء للوزير نظام الملك يقول لك العبد الصالح الوزير الكبير قوام الدين نظام الملك عاقل سائس بتاع السياسة صح يعني سعيد متدين محتشم عامل المجلس بالقراء والفقهاء وبعدين يروح يقول لك بعد ما يحكي بقى حاجات كتير في فضل هذا الرجل اسمع الحته دي بقى ما لقيتهاش الا في ترجمته فقال: وكان فيه خير وتقوى وميل إلى الصالحين وخضوع لموعظتهم يعجبه من يبين له عيوب نفسه فينكسر ويبكي. شفت كده؟ وزير فيقول لك أحسن حد كان عنده اللي بيجي يقول له بس خد بالك الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، فكان يعجبه من يأتيه بعيوبه فينكسر ويبكي. قال يحيى بن معاذ: لا تتخذوا من القرناء إلا من فيه ثلاث خصال. النهاردة قلنا ثلاثيات كثيرة. من حذرك غوائل الذنوب، ومن عرفك مدانس العيوب، ومن سايرك إلى علام الغيوب. نقول تاني، اسمع تاني. مين الصاحب المؤمن التقي؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. المؤمن ده ايه صفاته؟ ثلاث حاجات. من حذرك غوائل الذنوب، قال خد بالك احنا مش عايزين غفلة، مش عايزين ذنوب، ده هو النقم كلها بتنزل بسبب الذنوب. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. من يعمل سوءا يجزى به، احذر غضبة الجليل. من حذرك غوائل الذنوب. اتنين، من عرفك مدانس العيوب. يقول لك البخل ده اوعى اوعى تبقى كده. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: ادوى الداء، اسوأ الامراض البخل. يقول: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. فليقول لك العيب ده خد بالك منه. الكلام الكتير ده اللي عمال على بطل وتضيع الوقت ده علامة المقت، ضياع الوقت. أخباركم يا شباب، بتحسنوا إدارة الوقت ولا الوقت بيضيع؟ ليك في يومك جدول بتشارط نفسك عليه، زي ما قلنا أيام المحاسبة مشارطة ومراقبة ومحاسبة ومعاتبة ومعاقبة، عندك كده ولا سبهلالي؟ ما ينفعش. علامة المقت ضياع الوقت. عشان كده بقولك إنجازاتك إيه؟ قاعد بتمصمص الشفايف. إنجازات: بحضر دروس من سنة مش عارف كام، اتجوزت وخلفت. ده إنجاز يا ابني؟ ده بلاء. لا، إنجاز إنجاز مش فيها بقى. فعملت إيه بقى في حياتك؟ لا يعني الحمد لله أحسن من غيرنا كتير. اللي هو يعني إيه الإنجاز؟ إنجاز. حضرتك حملت كتاب الله عز وجل؟ لا، حافظ جزئين. طب حلو ماشي، إيه تاني؟ حضرتك خلصت كتاب تفسير؟ خلصت ابن كثير؟ خلصت السعدي؟ قريت شوية. طب حضرتك خلصت كتاب في العقيدة بقى؟ أكيد يعني العقيدة اللي هتسأل عنها. حضرت درسين ثلاثة بتوع الشيخ مش عارف مين. طب حضرتك تعرف الفقه اللي انت متلبس بيه؟ تعرف فقه العبادات كويس والمعاملات واحكام الزواج والكلام ده كويس؟ لا يعني خدت منه حتة. في الاخر حضرتك ايه؟ كشري. حتة كده على حتة كده على حتة كده ومشي الحال. ينفع؟ سأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه، ده سيدنا عمر، سأل سلمان لما قدم عليه عن عيوبه فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة. يا مصيبة سودة. قال له: حطيت إدامين، يعني حط بسلة وملوخية مثلا، إدامين على مائدة واحدة، ده العيب القاتل. وإن لك حلتين، وعندك قميصين وبنطلونين وعندك بدلتين وعندك جلبيتين، إيه المصيبة اللي انت فيها دي يا ابني؟ ده دي العيوب. ده احنا شايفين ان الكلام ده من المناقب. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: اما هذا فقد كفيتهما. قال له: خلاص من هنا ورايح انسى، مفيش تاني، هو ادام واحد وهو لبس واحد، خلصت. اما هذا فقد كفيتهما. وكان عمر يسأل حذيفة رضي الله عنهما: هل انا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زادت اتهامه لنفسه. أدي العلامة يا عمر، لما تلاقيه قاعد يقول لك: بس بلاش شغل التواضع اللي هو انت فاهمه، انا ما بحبش الاشتغالات اصلا، عارف الشغل ده اجي اقول لك انت لسه قاري الكلمتين اهو، بيقول لك كل من علت مرتبته، طبعا حضرتك من العليين يعني، ها كل من علت مرتبته زاد اتهامه لنفسه. ايه اخبارك؟ مقصر. عارف والله ده انت ابو التقصير، هتهزر معايا؟ عارف مش الاشتغاله دي، اصل انا اول ما اجي اعمل كده تقول لي ما شاء الله على تواضع حضرتك، انت حضرتك والله عارف التواضع، ما التواضع مش كده ربنا سبحانه وتعالى يا عم، والله العظيم ما كده، فاهم؟ بلاش ان احنا ننفخ. مقصر، مقصر دي مش كلمه حلوه كده ان انت بتطلع منها. اول ما اجي اقول لك انت عامل ايه؟ مذنب. وايه؟ مقصر. لا والله، لا دي كده ايه، دي مش براءه، دي مصيبه. ها عايزين نتعامل معاها كده، مش عايزين نتعامل معاها ليه؟ اخ متواضع. لا الاخ مش متواضع، الاخ بيتكلم بحق، مقصر ومذنب وعاصي وبيعمل موبقات. حلو كده زي الفل. عشان يعني نتكلم كلام واقع، انا مش عايزين نقعد نحكي في حكاوي كلها اشتغالات كده، مش هينفع. احنا عايزين نصارح نفسينا قدام مرايه العيوب دي، انا فيها مشاكل. الا انه قد عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفه، لانه قل في الاصدقاء من يترك المداهنه على كل لون. هي دي المداهنه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. خليك معنا شوية كده وشوية كده، النهاردة يا عم ماشي نبي، بكرة ما تبقاش كده، خليك حلو عشان الأمور تمشي. ما مش هتمشي، لازم نعمل توافقية، لازم نظبط الأمور. يعني هي كده حبة كده وحبة كده، يعني لازم تبقى ايه على كل الألوان، مع الأسود أسود ومع الأبيض أبيض ومع الرمادي رمادي، ومشي الأمور يا عم الحاج. إنما هتعمل لي بقى فيها ثبات في المواقف وبتاع، ما بلاش العنتريات دي. ماشي ماشي، اتلون. فيقول لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. صح؟ يقول لك مخلوق رافض للنصح. صح كده؟ إيه مخلوق رافض؟ هو كده، محدش ينصحني، محدش يتكلم معايا. انت جاي تتنطف على هذا؟ انت مين انت مش هتتكلم يعني؟ هو ده لا يقبل النصيحة. ها؟ ولو حد جه قال له على عيبه تبقى بقى يعني مرار. ما هو كلنا في الهوا سوا، ما انا كنت عارف قبل كده ان انت كنت عملت حاجات كذا كذا كذا كذا، جاي تكلمني انا ليه؟ اجرى الله على لسانه ذلك عشان خاطر انت تعرف مشكلتك فين. تلكم موقف الشيخ يعقوب كان قاعد معظم، واحد بعت له ورقه في الدرس فتحها كده، قال واحد بيقول لي انت شايف نفسك قوي قوي قوي. بص على الصفين الاولانيين، بجد يا شباب انا شايف نفسي قوي؟ لا يا شيخنا، لا خالص، دخيل عميل. الشيخ معلمنا ادب، قال وما يدريني ان كنتم جميعا منافقون والواد اللي جابت بيها. هي دي، انه ما صدق لها حاجه، ممكن يكون فاهمها غلط، ممكن يكون متاولها غلط. امسك في القصه دي واقعد بيني وبين نفسي، هو انا كده ولا ايه اخباري؟ هو انا عندي المشكله دي ولا ايه؟ تحب تتمنظر ولا انت مش كده؟ فكر بقى، شوف كده هتعمل ايه؟ ايه اخبارك؟ فكر، شوف مشاكلك. كل شويه تقول انا انا انا انا، وهذا دليل على ضعف الايمان عندنا، فان الاخلاق السيئه كالعقارب. ولو ان منبها نبهنا على ان تحت الثوب عقربا لتقلدنا له واشتغلنا بقتلها. صح؟ لو واحد جه قال لنا الحق ده فيه تعبان مش عارف فين ولا كذا كذا كذا، كنا خلاص كل واحد يمسك له حاجه عشان يقتل التعبان ده ولا العقرب ده. والاخلاق الرديئه اعظم ضررا من العقرب على ما يخفى منها. فلو انت فهمتها كده تبقى خايف ومرعوب وتاخد بالك. لو حد قال لك خد بالك، احنا قلنا الشخصيات، الشخصيه القياديه، انت شخصيه قياديه؟ عصبي؟ غضوب؟ خد بالك، لو شخصيتك شخصية قيادية، الشخصية القيادية بتبتلى بحاجتين، قلنا الغضب والكبر. وزار الكبر اتحرم عليك الجنة. خد بالك بقى، انت شخصية علمية. ايه الشخصية العلمية؟ قلنا الهادي الرزين المهتم قوي بطلب العلم ومنضبط في حياته. خد بالك، وبطلب العزب. والفرق ما بين العزب والكبر، الكبر ليه متعلق خارجي، العزب متعلقه داخلي. يعني ايه؟ يعني المعجب بنفسه ما بيبصش على غيره، بس هو شايف انا حاجة، انا الدكتور فلان يا ابني انا شيخ، هو كده انا، بس مش محتقر غيره. ممكن كل اهلا وبتاع تقول لي ده متواضع جدا ما شاء الله، ماشي، ما عندوش كبر، بس عنده ايه؟ عجب. شخصيه عاطفيه، هتبتلى بالتعلق، هتبتلى بسرعه الاحباط، ومن يقلق من رحمه ربه الا الضالون. شخصيه ابداعيه، وانت بتحب الفرفشه والهزار والضحك و اتباع الهوى. افرايت من اتخذ الهه هوى. اوعى كده بقى، تعرف العيوب وتعرف انها عقارب سموم، فتخشى على نفسك ان تقع فيها. خدنا كم طريقة؟ اتنين. الطريقة الاولية الشيخ المربي، التانية صديق، التالتة ان يستفيد معرفة نفسه من ألسنة اعدائه، بنسميها خصومة الخصم. حضرتك عايش مع مراتك على الحلوة والمرة، ماشي الحال، قاعد بقى انت تقول لها يا حبيبتي ده انت مش عارف ايه وايه وايه، الفجر ضاع ماشي، ومعلش كانت تعبانه ونمت متاخر، ما هي مهنياك، فما فيش مشكله. وانت نفس الكلام، يا في الاول انا عايزه شيخ الاسلام، بعد كده انت هنمتها ودلعتها ومش عارف ايه، فتقول لك معلش والله يا ابو العيال تعبان ورجع مهدود حيله وكتر خيره والدنيا واللي فيها. حلو كده، بس هي يعني محطه لك الرصيد ده على جوه، ما بيصليش الفجر في وقته، بيتاخر عن كذا، عمل لي فيها شيخ الاسلام، ولا بيقيم ليل ولا بيتنيل ولا بيتسوق، وحط له بقى. حلو كده، حط لك التلف في البلاك ليست. كل ده ساعه الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليله، معلش، ولكن عين السخط مش كفايه. ودي بقى ده ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ده، انا اول ما بيجوا يكلموني النوعيه دي من الاول بقى خالص، هو ايه، هي في خلافات. شيخنا انا كنت متجوزاه على انه هيعلمني ويربيني ويطلع لي ويعمل لي ويسوي لي، طب بعدين ولا ولا ولا ولا ولا ولا رد قلبها في الاخر، قلت له على فكره والله ده هو ما فيش زيه، ده هو كان كذا كذا. يا اولاد الذين امنوا عملوا الصالحات، ما كان ضايع الراجل اول المكالمه كان ابليس، اخر المكالمه لا هو مش كده قوي، يعني هو الصراحه يعني صراحه يعني ساعات وساعات، فهو كده وانت كده. هي النهارده مش طايقها، مش عايزه اروح البيت، قلت الادب بطريقه لسان، تروح تقدر لها هنيه، ترجع تقول لي والله طيبه وغلبانه، شفت انتوا بقى؟ ما ينفعش، هي دي عين الرضا. قال لك خصومه الخصم هيطلع لك، هيتلاقيه بقى ايه، ما هو ساعه الخصومه عايز يطلعك انت، ما تنفعش، انت حرامي وانت نصاب وانت كل البلاوي السوداء. اسمع منه بس الانصاف، يعني ايه؟ ما تبقاش سوداوي ولا تبقى انت مغرور، لا ده ولا ده. يعني ما هو بيقول كلام، فكر فيه كده، فكر اللي هو قاله ده، هو فعلا موبق زي ما مسعر ابن كدام ما كان بيقول، هو موبق فكلامه ما يتاخدش بيه، ولا هو بجد قال كلام انت محتاج تقف عليه؟ قال لك فإن عين السخط تبدي المساوئ، وانتفاع الانسان بعدو مشاجر بذكر عيوبك أكثر من انتفاعه بصديق مداهم يخفي عنه عيوبه. ولست براء العيب ذي الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. عايز تعرف عيوبك؟ شوف كده الناس بتقول ايه العيب؟ كذاب، خاين، مش امين، ياكل دم الناس، ياكل مال اليتيم. دي عيوب. خد بالك بقى، وبيقولوها امتى؟ وعن مين؟ وفي انهي مواقف؟ اللي يعملوه ده بتعمله. لان هذه العيوب انت زيهم، انت زيك زي الناس، مش هتفرق حاجه عن الناس. وممكن يكون بيتكلم عن واحد قرينك قدك بالسن بنفس المواصفات بتاعتك او بنفس الشغل اللي انت شغاله، باخد بالك من اللي هو بيقوله ده؟ اجتنب الحاجات دي اللي بتتقال دي كده، تعرف العيب وتعرف ازاي تتخلص منه، تعرف ازاي كيف التخلص من هذا العيب. فعشان الوقت يعني ما اسعفناش احلكم على حاجة، بس هديكم منها مثال على السريع. في رسالة هتلاقوها على النت وهتلاقوها على الشاملة، رسالة اسمها عيوب النفس بتاعت واحد اسمه ابو عبد الرحمن السلمي، ماشي؟ عيوب النفس، رسالة خطيرة جدا. ليه بقى؟ الراجل عامل كأنها ايه؟ كأنه طب كده واحد واحد، هديك امثلة وفهمك هو بيتكلم ازاي. يقول لك ايه؟ عيوب النفس. فمن عيوب النفس؟ انه يتوهم انه على باب نجاته، يقرع الباب بفنون الاذكار والطاعات والباب مفتوح، ولكنه اغلق باب الرجوع على نفسه بكثرة المخالفات. يعني هو عاد بيعمل ايه؟ من عيوب النفس، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله بصلي كويس. وايه اخبارك؟ الحمد لله يعني بحضر درس كل اسبوع. وايه اخبارك؟ اللي هو شوية الطاعات دي هو حاططها قدام عينيه، هو بيعمل ذنوب وذنوب وحشة واخد بالك، بس الحبة الحلوين واخدين العين واخدين الكاميرا. فهو يقول لك شغالين، وهو مش واخد باله ان هو موقف حاله بشوية الذنوب اللي هو عاملهم، فهو محلك سر. زي ما اقول في بعض الناس للأسف الشديد بيجروا في المكان وهم مش واخدين بالهم، فتيجي تقول له ايه اخبارك؟ الحمد لله احنا كويسين اهو تمام، وهو بيجري فين؟ هو ما خدش ولا خطوة، هو كل اللي قاعد عمله ده بيجري في المكان. ليه؟ مفيش اخلاص. ليه؟ مفيش ضد. ليه؟ لانه مشغول بيعمل عيوب وذنوب بيطمحوا اللي بيعمله. فقال لك هنا بقى بص بيتكلم ازاي، بيقول لك ادي العيب. قال لك مرة رابعة بمجلس صالح المري، فقال صالح من ادمن طرق الباب او شكان يفتح له؟ فقالت رابعة الباب مفتوح وانت تفر منه. قاعدين بتجروا كده اهو باب الجامعة اهو، هو ده الباب. لا يا حبيبي، باب ربنا الناحية التانية، كله راح في السكة الغلط، قالتله الباب مفتوح وانت هتقول من ادنى لطرق الباب، معنى كده الباب مقفول. فبيقول ايه؟ من ادنى لطرق الباب اوشك ان يفتح على باب ربنا مقفول وانا بخبط يا رب ومش هسيب الباب لغاية ما يتفتح. قالتله يا غافل الباب مفتوح، بس انت اللي عملت الجدار، انت اللي قفلته على نفسك بالذنوب. كيف تصل الى مقصد اخطأت الطريق منه في اول قدم؟ السكة مش يمين، سكة يسار، سكة دغري. فكيف ينجو العبد من عيوب نفسه وهو الذي اطلق لها الشهوات، ام كيف ينجو من اتباع الهوى؟ يبتدي يقول لك بقى اذا كان هذا من عيوب النفس الى ايه حلها؟ يقول لك ومدارياتها الرجوع الى صحة الايمان بما اخبر به الرحمن في كتابه، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله. ارمي بالحمول على ربنا. اذا كنت انت العلامات مش واضحة، اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه امشي صح. دي حلها ايه؟ العيب اللي فات ده حلها كلمة واحدة، اهدنا الصراط المستقيم، هداية توفيق وهداية ارشاد. وصلت؟ علامة مثلا، وهكذا بقى هو بيدي امثلة، بس انا اقول لك على كم مفتاح كده عشان تبقى انت فهمت سر المهنة. يعني علامة الرياء ايه؟ النشاط في الجلوة والخمول في الخلوة. ترجم بلاش الكلام اللي كده سهلة، وسط الناس يلا عايزين النهاردة نعمل ونسوي ونحط، يقعد مع نفسه ولا الهوى. النشاط في الجلوة يعني في العلانية قدام الناس، والخمول في الايه؟ في الخلوة. دي علامة الرياء. اتنين، علامة العجب ايه؟ علامة العجب التوقف عن العمل. انا بقرأ بقالي 25 سنة لسه احضر واعمل واسوي اي كلمتين يا عم، توقف. احنا لسه هنشتغل؟ اشتغلنا بقى خلاص، معجب بعمله. انا عملت، انا اشتغل. طب ما تشد حيلك شوية اعمال بالخواتيم، خلاص بقى الحمد لله بنينا الرصيد وعملنا الحاجات كلها اللي انتم بتتكلموا فيها دي، معجب. طب يتوقف، ما بيزيدش. هتلاقي كده، انا بقولك بتاعتكم بس هي بتبقى كده، ما بيبقاش عنده الاصرار بتاع الناس اللي في الاول، خلاص هو ايه؟ ارتاح بقى، ما بين إخوة وملتزمين. علامة العزلة، علامة الكبر، النبي قالها صلى الله عليه وسلم: بطر الحق، دفع الحق، وغمط الناس. انت مين يا ابني؟ ابن امبارح لسه طالعين من بيت دلوقتي طالعين كده يعني. غمط الناس، احتقار الناس، بعدين انا اللي بفهم في العلم الشرعي انت ما بتفهمش، انا اللي بفهم في السياسه انت ما بتفهمش، انا طول الوقت هو كده، وانتوا لسه سنه اولى، وانتوا لسه في الكي جي، وانتوا المتجبر كده، انا اللي فاهم، ما اريكم الا ما ارى. طول الوقت هو شايف ان هو صاحب الرؤية اللي لا قبلها ولا بعدها. ده علامة الكبر، علامة اتباع الهوى، لا يثبت على حال ابدا. ده تقول له ممكن تحافظ على جلسة الشروق لمدة اسبوع، لازم يعني جلسة الشروق نقرأ قرآن، طب ما نعمل حاجة تانية، طب ما تيجي نتفتح، طب ما تيجي نتفتح، هو كده فرقة علوز يبقى عايز يتفتح، فيقعدش على حالته، متبع هواء هواء، يلا مهم يلا نقوم، يلا نمشي يلا نمشي، يلا نقعد يلا نقعد، يلا نعتكف يلا نعتكف، يلا نفسح يلا، هي كده ماشيه كده. اللي بيجي في النوم بيعمله صاحب المود، ده علامه متبع الهوى. طيب علامه التعلق ما اقدرش استغنى عنه على طول، هي كده، اول ما يقول لك الكلمتين البقين دول تعرف على طول ان هو جايه من الناحيه دي، ما اقدرش ما اقدرش، بحبه وبحبها والكلام بتاع الرومانسيات ده، ده علامة التعلق على طول. علامة اليأس، مفيش فيه، هو طول الوقت عنده كلمة مش مش مش، ممشش خالص، طول الوقت عنده الدنيا سودة، مش عارف التفاهم ده انت جبته منين يعني، اكيد هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وبكرة هيبقى اسوأ، وهكذا. ده علامة اليأس. علامات النفاق، بيكذب بيخون بيغدر وهكذا. فكل آفة من هذه الآفات، أصلا أنا جبت لك كده أصول الآفات، هو بقى بيتكلم في أعمق من كده بكتير، بيتكلم على أغوار أغوار في النفس البشرية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.